السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم التاسع من شهر محرم لسنة 1432 هجرية الموافق للخامس عشر من شهر ديسمبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. وكنا قد أنهينا النسخ، ونبدأ من اليوم إن شاء الله في ذكر الأدلة التي يستدل بها العلماء في استنباط الأحكام الشرعية. هناك أدلة متفق عليها، أدلة اتفق العلماء عليها، وهناك أدلة اختلف العلماء فيها. فمن الأدلة التي اتفق عليها العلماء الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهناك أدلة اختلف فيها العلماء، وهي الاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي إلى آخره. نبدأ بأول دليل متفق عليه، وهو الكتاب. علماء الأصول يدرسون الكتاب من ناحية الحجية، هل هو حجة أم لا، وهل ما فيه من اللغة كله من اللغة العربية، أو فيه ألفاظ غير عربية. كذلك يدرسون علماء الأصول يدرسون في الكتاب، في مسألة الكتاب، هل فيه مجاز أم ليس فيه مجاز. وقد مر معنا أن درسنا بشيء من التفصيل الكتاب في علم علوم القرآن. طيب، الكتاب تعريفه في اللغة وفي اصطلاح العلماء، الكتاب في اللغة العربية يطلق على كتاب ومكتوب، ثم غلب في عرف الشرع على كتاب الله. في اللغة العربية لما تقول كتاب أو الكتاب معناتها شيء مكتوب، ولكن لما أنزل الله تعالى القرآن الكريم وأطلق عليه اسم الكتاب، فصار إذا أطلق الكتاب معناها القرآن الكريم. ما تعريف القرآن في اللغة؟ القرآن مصدر بمعنى القراءة، مصدر بمعنى القراءة، يقال قرأ قراءة وقرآنا، قرأ قراءة وقرآنا. ومنه قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا أن نجمعه في قلبك وأن تقرأه. فقرآنه هنا معناه القراءة. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قد يقول قائل: لا حاجة إلى تعريف القرآن لأنه معروف عند كل أحد. لكن الجواب أن الأصوليين عرفوه لبيان خصائصه الثابتة، يعني قد يقول قائل القرآن معروف على دكتور العلماء الأصول يتكلمون يقول لك وش هو القرآن. علماء الأصول يتكلمون في هذا الموضوع لفائدة أو لفوائد، منها أن يتبين ما تجوز به الصلاة وما لا تجوز به الصلاة، ما تجوز به الصلاة وما لا تجوز به الصلاة. كذلك علماء الأصول يدرسون الكتاب القرآن من ناحية هل هو حجة، يعني هو حجة لكن ما هو كيفية كونه حجة. كذلك يدرسون هذه الأمور ويدرسون ما هو المقدار الذي يكفر جاحده، يعني القرآن الكريم ما هو المقدار الذي يكفر جاحده وما لا يكفر جاحده. هذه الفائدة من دراسة الكتاب في أصول الفقه. أما تعريف القرآن الكريم في الاصطلاح ذكرناه في علوم القرآن، وهو الكلام أو كلام الله المعجز، كلام الله المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية، المنقول عنه بالتواتر، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، والمتعبد بتلاوته. إذن تسع جمل هي التعريف. هو الكلام أو هو كلام الله، هو كلام الله، كلام هذا واحد، الله هو كلام الله وليس كلام البشر. المعجز هذه جملة، الكلمة الثالثة. المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة الخامسة، على النبي حتى لا يدخل فيه المنزل على موسى على عيسى، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية المنقول عنه بالتواتر، هذه سبعة. المكتوب في المصاحف هذه ثمانية. المحفوظ في الصدور هذه تسعة. والمتعبد بتلاوته هذه عشرة، وتلك عشرة كاملة. احنا قلنا تسعة هي عشرة، عشر كلمات لابد من وجودها حتى تعرف القرآن تعريفا صحيحا. هو كلام الله ليس كلام بشر أو كلام ملائكة، كلام الله. المعجز الذي، ما معنى المعجز؟ الذي أعجز الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. إلى اليوم ما يقدروش الناس يجيبوا آية كما القرآن، لا في البلاغة ولا في اللغة ولا في الإعجاز العلمي ولا، ما يقدروش. كلام الله المعجز. المنزل، أنا المنزل هذه جملة، المنزل أي الذي نزل من عند الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكلام، كلام الله المنزل على عيسى يسمى، على عيسى يسمى الإنجيل، وعلى موسى يسمى التوراة، وعلى داود يسمى الزبور، وعلى إبراهيم يسمى صحف إبراهيم باللغة العربية. أما إذا كان بغير اللغة العربية، ترجمت معاني القرآن إلى اللغة، من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى، لا يبقى قرآنا، لا يبقى قرآنا. المنقول عنه بالتواتر، ايش معنى المنقول عنه بالتواتر؟ يعني جماعة عن جماعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينقله واحد عن اثنين عن ثلاثة، لا، جماعة كبيرة هم الصحابة نقلوه إلى جماعة كبيرة الذين هم التابعون، والتابعون نقلوه إلى جمع وهكذا إلى أن وصل إلينا. المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور، لا نكتفي بحفظ الحافظ ولا نكتفي بالمكتوب في المصاحف، بل لابد أن نعتمد على ما يحفظه الحفاظ وعلى ما هو موجود مكتوب في المصاحف. والمتعبد بتلاوته، أي إن القرآن الكريم إذا قرأته كل حرف عندك 10 حسنات، كل حرف عندك 10 حسنات، يعني كي تقرأ القرآن الكريم مجرد القراءة تاعه عندك عليها الحسنات، وتصح به الصلاة، وتصح به الصلاة. طيب، إذن ترجمة القرآن الكريم كما قلنا إلى لغة أخرى لا تعد قرآنا، هذه الترجمة لا تعد قرآنا مهما كانت الترجمة دقيقة، فلا تفيد في استنباط الأحكام الشرعية، يعني ما يقدرش الإنسان يستنبط من الأحكام الشرعية من ترجمة القرآن، لأن اللغة العربية فيها سر، فيها بلاغة لا توجد في اللغات الأخرى. ولا تصح الصلاة بغير اللغة العربية، لا تصح الصلاة بغير اللغة العربية. قد يقول قائل ولي ما يعرفوش يقرأوا اللغة العربية كيف يديروا؟ معليش يقرأوا ترجمة معين القرآن مرحلة مرحلة حتى يفهموا حتى يتعلموا اللغة العربية، فإذا تعلموا اللغة العربية وجب عليهم أن يتعلموا باللغة العربية. حكم القراءة الشاذة، قراءة الشاذة، قراءة الشاذة تعريفها هي ما لم يتواتر نقلها ولكن صح سندها. كاين بعض القراءات في القرآن الكريم كانوا يقرأوا بها بعض الصحابة، لكن هذه لم تنقل بالتواتر وإنما نقلها ابن مسعود فقط مثلا، أو نقلها أبي بن كعب مثلا، فهل هذه تعتبر قرآنا أم لا؟ مثاله قراءة ابن مسعود: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، في كفارة واش؟ اليمين. قال تعالى: فمن لم يجد، يعني اللي ما صابش الإطعام، ما قدرش على الإطعام أو اللباس تاع المساكين أو تحرير رقبة، إذا ما قدرش يتحول إلى الصيام. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. زاد كان عبد الله بن مسعود إذا قرأ الآية يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، كان يزيدها هذه. فهل يا ترى هذه متتابعات هي من القرآن أم لا؟ اتفق العلماء على أنه لا تصح الصلاة بها ولا يتعبد بتلاوتها، يعني اتفق العلماء باللي ما يصحش تصلي بها هذه الزيادة، هذه لأنه ما جاتش عن طريق جمع كبير، عن جمع كبير إلى جمع كبير. ولا يتعبد بتلاوتها، يعني كي تقرأ متتابعات ما تديش على كل حرف 10 حسنات. ولكن العلماء اختلفوا في حجيتها، هل هي حجة ولا لا؟ من قرأوا فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، هل لازم الإنسان كي يصوم 3 أيام تاع كفارة اليمين ولا النذر، هل لازم يكونوا متابعين؟ هنا العلماء اختلفوا، فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة الاحتجاج بها، قالوا نحتجوا بها لكنها حجة ظنية، لكنها حجة ظنية. قالوا لأن ابن مسعود ما يجيبش هذه حاجة من عنده، لابد أن تكون سنة على الأقل أو تكون مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقلها رجل عدل، وقد نقلها عدل يعني رجل عدل. وذهب المالكية والشافعية إلى عدم حجيتها لأنها لم تتواتر، بل وليست سنة، ليست سنة لأنها نقلت على أنها قرآن، هو يقول قرآن أو نقلها بعض الناس على أنها قرآن، إذن هذه قالوا ليست قرآنا ولا سنة. وش هي هذه؟ قال هذا مذهب للصحابي، وجهة نظر، وجهة نظر للصحابي، هذا هو الراجح، أنها وجهة نظر للصحابي وهذا هو الراجح. إذن القراءة الشاذة هي القراءة التي لم تتواتر وثبتت عن بعض الصحابة، فهي ليست حجة وإنما هي تفسير، تفسير للآية، إذا زاد كلمة ولا هذه تفسير، ما ندخلوهاش في القرآن، ما ندخلوهاش في القرآن من ناحية الحجية يعني. أما من ناحية هذه اللي اختلفوا فيها العلماء، أما من ناحية الصلاة بها وكونها قرآن أو كونها متعبد بها، هذه اتفق العلماء على أنها ليست كذلك. صح. مسألة أخرى في الكتاب، عندنا القراءات السبع وعندنا القراءات العشر، هذه ذكرناها في علوم القرآن ولا ما وصلناش لها؟ ذكرناها. طيب ما دام ذكرناها نذكر فقط الأسماء تاع العلماء تاع القراءات. القراءات السبع هي قراءة أبي عمرو، واحد، اثنين نافع، ثلاثة عاصم، أربعة حمزة، خمسة كسائي، الكسائي أو الكسائي، كسائي نعم، ستة ابن كثير ماشي المفسر، سبعة أبي عامر، هذه القراءات السبع. كاين ما وراء السبع إلى العشر، نزيد لها ثلاثة، أولا يعقوب، يعقوب وأبي جعفر وخلف، هذه القراءات العشر. هناك القول المعتمد عند جماهير العلماء أن السبع، أن القراءة السبع متواترة، القراءة السبع متواترة، إذن القراءة السبع هي متواترة. وكذلك بعض العلماء ذهب إلى أن حتى الثلاثة التي بعد العشر بعد السبع هي متواترة، ولكن الصحيح أن السبع هي المتواترة والثلاث فيها خلاف، وأما ما وراء العشر فهي قراءات شاذة بإجماع العلماء. القراءات التي بعد العشر هي قراءات شاذة بإجماع العلماء. كذلك العلماء يبحثون في مسألة هل البسملة آية من القرآن أم لا، هذه بحثوها، هل البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن أم لا. اختلف العلماء في على ذلك على ثلاث أقوال. ذهب الشافعية في المشهور عن من مذهبهم أنها آية من كل سورة ما عدا سورة براءة. وش هي سورة براءة؟ توبة. القول الثاني المالكية يقولون بالعكس، يقولون بالعكس يقولون إن ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين السور فقط، مايش آية، مايش دخلة في السورة. وقال الحنفية في الأصح من مذهبهم إنها آية من القرآن ولكنها ليست من كل سورة ولا من الفاتحة ولا في غيرها، بل هي منزلة للفصل بين السور. هذا قول الحنفية. قول المالكية يقولون هي ليست آية من كل سورة، ليست آية من كل سورة ولا آية في الفاتحة ولا آية أنزلت للفصل. والحنفية قالوا لا، هي ليست آية من القرآن ولا آية من الفاتحة ولا آية من السورة في كل سورة، إلا أنها أنزلت للفصل بين السور. ما هو الراجح؟ الراجح في هذه المسألة أنها آية من سورة الفاتحة، لأنه لوجود حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قرأتم الحمد لله فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. هذا حديث رواه الدارقطني في سننه، ورواه البيهقي عن أبي هريرة. لكن هناك من العلماء من قال إن هذا الحديث ليس بمرفوع، بل هو موقوف عن على من؟ على أبي هريرة، يعني هو اجتهاد من أبي هريرة. أما من صحح هذا الحديث فقال إنها آية من آية من القرآن من كل سورة، أو هي آية من سورة الفاتحة. ما هي ثمرة الخلاف؟ علاه اختلف العلماء. ما هي الفائدة من هذا الخلاف؟ ثمرة الخلاف يعني ما هي فائدة؟ كي ما يكونش هناك ثمرة ما كان له تتكلم في الموضوع، لكن إذا كان هناك ثمرة فهنا لابد أن تبحث المسألة. ثمرة الخلاف أن من قال هي آية من الفاتحة، من لم يقرأها معناتها صلاته باطلة ناقصة، ومن قال إنها ليست آية فإذا لم يقرأها فلا شيء عليه. على كل حال مسألة خلافية، مسألة اجتهادية. الآن نأتي إلى النقطة الأخيرة، حجية القرآن. هذا الموضوع الكبير الذي يبحثه الأصوليون. قال العلماء: اتفق المسلمون علماؤهم وغير علمائهم على أن القرآن الكريم حجة. مش معناتها حجة؟ حجة يعني يجب العمل به، يجب العمل به ولا يجوز تركه إلى غيره من الأدلة إلا إذا لم يوجد فيه المطلب، إلا إذا لم يوجد فيه المطلب. مثلا واحد يقول لك أنا نخدم بالقرآن، مش معناتها نخدم يعني نطبق القرآن، يقول لك أنا حبيت نعرف حكم السيارة الطائرة أو كيفاش نخدموا الطيارة. لا، هذا القرآن ما جاش لهذا الشيء، إذن هنا الموضوع تاعك موش موجود في القرآن. أما حبيت تعرف الزكاة، هل هي واجبة؟ الصلاة واجبة؟ ماذا يقول الله تعالى في الخمر؟ ماذا يقول في الطلاق؟ هذا تجده في القرآن. ما دام تجده في القرآن ما يجوز تخلي القرآن وتروح إلى أدلة أخرى، لابد أن تنظر في القرآن وتجبد، يعني العلماء يجبدوا هذا الحكم من القرآن الكريم. هذا معنى القرآن حجة، القرآن حجة يعني يجب العمل به، وكذلك بالسنة كيقولوا بالسنة، لأن القرآن نفسه يأمر بالعمل بالسنة. إذن القرآن حجة هو المصدر الأول للشريعة الإسلامية، المصدر منين العلماء منين يجبدوا هذا حلال ولا هذا حرام، هذا واجب ولا ماشي واجب، يجبدوه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. بهذا نكون قد أخذنا بعض الأحكام، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم هل في القرآن مجاز أم لا؟